وقوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يتحقق بتمام معناه فيه صلى الله عليه وسلم وفي كل عبد مؤمن علمه الله عز وجل وتفضل عليه بالفهم والفقه. قال: ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والأمر والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. والله ما قال امرئ متحلق بسواه ما إلا من الهذيان. اقرأ ثانية. قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. والله ما قال امرئ متحذق بسواهما إلا من الهذيان. يعني هو بيتكلم في هذه الأبيات على أن الجهل داء قاتل طبعا، وكون الجهل داء لأنه ما الفرق بين الداء والدواء؟ الداء هو ما دخل على السليم فأمرضه، وما دخل على الصحيح فأفسده. الداء وكل ما دخل على السليم فأمرضه وعلى الصحيح فأفسده. فبالتالي إذا دخل المال على النفس فتلبست بالغرور والركون إليه وأنفقه في الحرام وركن إلى الدنيا بسببه، فيقوم المال في حقه داء. أما إذا دخل المال عليه فأنفقه في سبيل الله وتوسع به على نفسه وأهله في الحلال والمباح دون صرف، فإنه بذلك يكون دواء. فقد يكون الشيء داء ودواء في نفس الوقت، لكن الجهل اتفق الجميع على أنه داء، لا يمكن أن يكون دواء. طيب، ما هو وجه الداء في الجهل؟ ما هو وجه الداء؟ أنه بسببه يفسد الدين، وبسببه يفسد العمل. بسبب الجهل يفسد الدين، وبسبب الجهل يفسد العمل. فإن العبد قد يتعبد لله على جهل فيغضبه كأهل البدع، فإنهم يتقربون إلى الله على إيه؟ على جهل، وهم يظنون أن ذلك طلبا لمرضاته، فهم يسعون لمرضاته فيقعون في إغضابه. لأن البدعة ما يقع فيها المبتدع أو ما يسعى فيها وما يتقلب فيها إلا من باب ماذا؟ من باب الزيادة في التعبد، الزيادة في التعبد، كما جاء في حد البدعة الذي عرفه الشاطبي: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. إذن من مقاصد المبتدع أن يبالغ في التعبد لله، ومعنى المبالغة يعني الزيادة، يعني هو يزداد تعبدا عن الحد المعهود، وكلما ازداد تعبدا ازداد رضا في على حسب ظنه، وفي الحقيقة ما يزداد ببدعته من الله إلا بعدا. فالجهل وجه الداء فيه أنه ما دخل على عمل إلا أفسده، فكل عمل على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح أول صفاته وأول شروطه وأول مقوماته أن يكون على وفق الشرع، يعني أن يكون على وفق العلم، على وفق الايه؟ العلم. وكلمة العلم بالألف واللام عندما نقولها يبقى المقصود بها ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، زي ما هو بيقول هنا: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع: علم بأوصاف الإله وفعله والأمر والنهي الذي هو دينه، هو ده العلم. أما علوم الدنيا فلا تسمى علوم، إنما تسمى نوع من أنواع المهن، تسمى إيه؟ ولذلك من السوء أن يستدل البعض بقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيقول كل عالم في الطب، في الهندسة، في الزراعة، في الكيمياء، وفيدخل في ذلك اليهود والنصارى والزنادقة والملاحدة والشيوعيين، هم ايه؟ بهذا المعنى علماء. لكن المراد هو كل عالم بالله عز وجل وبحقه. فكل من لا يعرف الله ولا يعرف حق ولا يقيم فليس بعالم، وان قيل له في الدنيا عالم، وان قيل له في الدنيا عالم، وان قيل له يا اعلم العلماء فهو في الحقيقة اجهل الجهلاء. فيبقى الجهل ده لانه ما دخل على عمل الا افسده. وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي مردود على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه؟ فهو رد، اي مردود على صاحبه. واضح يا اخوان؟ لا، ليس علماء. العالم هو الذي يعلم بالله عز وجل ويدل عليه. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عليما في الطب ولا في الزراعة ولا في الهندسة، ولكنه سيد العلماء صلى الله عليه وسلم. ولم يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه عالما بركوب الأفيال، ولم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا لدراسة علوم الدنيا. يعني ما قالش لأبو بكر وعمر: روح لفارس والروم وتعلم لنا ركوب الأفيال وتعلم لنا كيف المنجنيق يتصنع، لأن هم كانوا متخصصين في ركوب الأفيال. العرب ما كانتش تعرف ركوب الإيه؟ الخيل والجمال. لماذا؟ لأنهم يعلمون تماما أن الله عز وجل ينصر العباد على قدر ما في أيديهم من الوسع. وهذه دعوة ترد كل دعوة، يقال لن ننصر حتى نطلع إلى القمر، ولن ننصر حتى نأخذ بالتكنولوجيا، ولن ننصر، لا، لن ننصر حتى ننصر الله، إن تنصر الله ينصره. وليس نصر الله بالتكنولوجيا ولا بالصعود إلى القمر، إنما بالوقوف على محارمه، نطلع الأمر ونتعدى على كل حدود الله، فكيف ينصرنا الله عز وجل؟ فهذا نوع من فتح الدنيا. والله ذم الذين يعلمون، خد بالك، كل علم مطلق في القرآن فهو علم الشرع، وكل علم مقيد فهو لما قيد له. كل علم مطلق في القرآن فهو ايه؟ علم الشرع. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم. أما العلم المقيد فهو ما قيد له، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فقيد بإيه؟ ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا في موطن ماذا؟ في موطن الذم ولا في موطن الثناء؟ في موطن الذم. فليس هذا بعلم، لأن العلم شرف، وما ذكر العلم في موطن إلا كان في موطن الثناء. ما ذكر العلم في موطن إلا كان في موطن إيه؟ سواء في الكتاب او في السنة. ففي الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما مطلقا وليس مقيدا سهل الله له طريقا إلى الجنة. وفي الحديث إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يفعل طالب العلم. واضح؟ فإذا أطلق العلم فهو إيه؟ العلم الشرعي، وإذا قيد فهو لما قيد له. فنقول علم السحر، نقول علم الطب، فهو لما إيه؟ لما قيد له. فالجهل هنا ليس الجهل في الأمية. يقول لك ازاي تقول عليه جهل ومعاه هو دكتوراه او معاه بكالوريوس او معاه ليسانس او معاه وما يعرفون ان مثل هذه المسميات كانت ادعى للجهل، لانه ركن الناس اليها فصار يتفاخر عليه على الناس وهو اجهل الجهلاء حتى لا يحسن الوضوء. فابن عباس بيقول في قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أي الروم، يقول إن أحدهم لا يضع الدرهم على أظفره فينبئك بوزنه وما يحسن من أمر الصلاة شيء، ما عرفش حتى يصلي. لكن شو بقى من النهاردة يحط كده الضوء الميزان حساس، يعني تيجي جسم كده تبص تلاقيه يعني يبص للتراب كده يمسك الأرض كده يقولك دي فيها كربونات، او يمسكها كده ويقول لك اه ده دي فيها مش عارف سموم، او دي فيها مواد كيميائيه، او دي فيها نترات، او دي فيها امونيا، او يمسك الاحجار ويعمل عليها دراسات ويقول لك دي مثلا من 5000 سنه ويفني عمره كله في حته حجر، ويقول لك الدكتور فلان من اعلام الاثار، اثار الباطل، اثار الكفر. ليه؟ لأنه هو رأى أن الصعود في هذا السلم هو وصول. طبعا واحد يقول يعني هذه دعوة إلى أن نتعلم علوم الدنيا، نقول لا، لأن علوم الدنيا أنت مطالب بتعلمها من باب ضرورة المعايش، فهذه تدفع إليها دفعا لا تحتاج فيها وعظ ولا تعليم. يعني مش محتاجين نعمل محاضرات عشان نقنع الناس بالطب والهندسة والزراعة والبيع والشراء والنجارة والحدادة، لأن مقتضيات حياتهم تلزمهم بذلك. فلو تصورنا أن الناس زرعوا الحب فهم في حاجة إلى طحنه دون أن نعلمهم أنهم في حاجة إلى طحنه، وبعد إذ يطحنوه فهم في حاجة إلى أن يخبزوه دون أن نعلمهم أنهم في حاجة إلى أن يخبزوه. لكن ممكن يزرعوا ويطحنوا ويخبزوا ويأكلوا ولا يركعوا لله ركعة، فهم دائما في حاجة إلى أن يتعلموا حق الله عليهم، ولذلك لا يعظ أحد في مصانع الدنيا، بل بالعكس الناس كلها بتتكالب. ما وجدنا أحد يعني متمامس محتاج واحد يعظه وهو في الثانوية العامة إن هو إيه يأمل في الطب ويأمل كله، حتى لو ما بيذاكرش برضه إيه هي جنته التي يأملها، كما يأمل الصديق الدرجات العلى في الآخرة. لكن الناس دائما في حاجة إلى أن توعظ بحق ربهم عليهم، فمعايش الدنيا تلجئ إليها وتدفع إليها الحاجة، تدفع إليها الإيه؟ الحاجة. ولذلك قالوا الاختراع وليد الحاجة، الاختراع وليد الإيه؟ الحاجة. يعني لما الناس كلها تبقى مفتقرة شيء معين ده بيؤدي إلى أن واحد يخترع الحاجة اللي هم محتاجينها، فيقول لك خلاص بطلنا ركوب الحمير، عملنا عجلة بخارية، لأن الناس كانت في الأماكن التي لا توجد فيها حمير ولا دواب حية فاحتاجوا إلى ذلك فاخترعوا لهم. وبعدين بعد كده بقت الاختراعات في الطعام والشراب والملبس والمأكل والانتقالات وهكذا. ثم إن هي نوع من أنواع العطاء الدنيوي، يعني ربنا سبحانه وتعالى رزق العبد بالكهرباء، وهم كانوا سنين طويلة في العرب وقبل العرب كانوا يعيشوا بغيرها، لكن عاشوا وأنجبوا وطعموا وشربوا وكبروا وذهبوا وأتوا ولا ماتوا. لكن انت صرت في حاجة إليها لما سكنت في بيوت وضاقت عليك الشوارع وبقيت البقعة الموحدة فيها آلاف الناس، بعد ما كان زمان بيسكنوا في بيوت في خيام أو إلى غير هذا، فكانت المعايش كل لها تدبير. فالله عز وجل ييسر لعباده ويسخر لهم من المخلوقات ويخلق ما لا تعلمون. فيخلق لك الكهرباء ويخلق لك البنزين ويخلق لك كذا ويخلق لك لحاجاتك إليه. فهذا لا يحتاج الناس إلى أن يعظوا فيه ولا أن يعلموا فيه. ولا أن واحد يطلع يقول لازم نبقى عندنا الطب، وطول ما احنا متخلفين وقاعدين على سجادة الصلاة ما احناش هننتصر، وعدونا طلع القمر ونزل المجاري وطلع مش عارف فين. لا، مش هو ده. أمتنا هلكت وضاعت ودمرت يوم ما مشت في أزيال الأزهر. دمر ماذا؟ دمر وقت أن أدخل عليه عبد الناصر الطب والهندسة والزراعة والكيمياء، فما صارش بيخرج منه عالم إلا من رحم الله عز وجل. لكن ممكن يخرج مرتزقة، يخرج ده يخرج ده، إلا من رحم الله عز وجل. بعض الناس اللي هم أهل دين فيهم ما بيقدروش يتكلموا، لأنه لو تكلم ما بياخدش يترقاش ويترفض وتقول له مجلس تأديبه. لكن لما يقول يحيى زيد وعبيد ياخد ايه؟ ياخد رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة وهكذا. ايه الدنيا ماشية هكذا. فلابد ان تعلم ان نصر الدين الله عز وجل بالعلم، والعلم ليس معناه الطب والهندسة، انما العلم معناه هو معرفة بالله عز وجل، والمعرفة بحق الله عز وجل، معرفة بالله ومعرفة بحقه. فقد تعرف الله وتضيع حقه، او تعرف الله ولا تعرف حقه، وقد تعرف الله وحقه ولا تقيمه، وهكذا. وقد تجهل بالله اصلا فتجعل له ند وتجعل له شريك، وهكذا. يعني امة قوامها الطواف على القبور، وقوامها السحر والاعمال، وقوامها تسخير الجان، كيف تنصر؟ لكن لما تبقى قوامها من الموحدين المخلصين الذين يقيمون حق الله عز وجل ويعملون بأوامره، يبقى هذه الأمة عندئذ يمكن أن تنال نصر الله عز وجل. إن تنصر الله ينصرك، إن تنصر الله ينصرك. لكن لما يكون مثلا جل التجار بيسرق، وكل التجار بيحتكر، وكل الموظفين بيرتشوا، وكل ذوي السلطان بيظلموا، والمتعبدون اهل بدع، يبقى الأمة قوامها هذا، كيف تنصر؟ نعوذ بالله من الخذلان. يبقى لازم تعرف انها مسألة انت ان تصلح من الاول، من يعني من هذه الجزئية، من هذه الذرة، من هذه من هذا الخيط في الثياب. فالجهل هو سبب هذا كله، فلذلك هو ما دخل على شيء إلا أمرضه وأفسده، فهذا السر كونه داء. والجهل داء قاتل وشفاؤه، طب ازاي كيف يطلب الشفاء من هذا الداء؟ أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، هو ده العلم. طبعا واحد نرجع لنفس القصة بقى، نص من القرآن ده نتعامل معه ازاي؟ نفس القصة اللي فاتت، عشان ما الكلام ما يعدش ويتكرر، يطلب ايضا بنفس الطرق وبحيث يعلم وبالاستاذ المرشد ومن مواطنه، ويطلب بيانه ويتحصل بيانه بعضه الى بعض. فالعلم كله قوام في الكتاب والسنة، وكل علم ليس مرجع للكتاب والسنة فهو ايه؟ فهو باطل. يعني لو فتي او مسألة شرعية ليس لها علاقة بالكتاب والسنة على الحقيقة، يبقى هذه فتية ايه؟ باطلة. ولذلك السلف لما تركوا فينا من الاحكام الفقهية الكثيرة نبهوا علينا تنبيه، وشددوا علينا في امر حتى لا نعبدهم من دون الله، وحتى لا ننزل كلامهم منزلة الكتاب والسنة. فقالوا ما وجدتم في كلامنا موافقا لما ينبغي ان يوافقه، موافقا للعلم واصل العلم، موافقا لما لا يجوز ان يوافق غيره، موافقا لكتاب الله وسنة رسوله، فايه؟ فخذوه. وما وجدتموه مخالفا فاتركوه. فكأنهم شددوا على الاخذ بالموافقة الكتاب والسنة دون ما سواهما. وطبيب ذاك العالم الرباني هو ده اللي ايه الذي يعطيك من هذا الدواء. يعني انت لو مثلا مريض واحد صيدلي ادك مفتاح الصيدلية جالك مغص بالليل ولا خلك مفتاح الصيدلية وروح كل الادوية هناك يمكن تاخد حبيتين تفرفر تموت وانت واقف. ليه؟ لانه ليس لك في معرفة الدواء المناسب من غير المناسب وكله اخضر برسيم وكله زي بعضه مش مشكلة. ليه؟ لانه ليس هذا طريقك. وبعدين يقولك مش ده دواء من كله دواء والصيدلة يعمل ايه يعني مش كده؟ فيبقى دي مسائل مهمة جدا. فاذا اذا اعتبرنا ان الدواء هو الكتاب والسنة من الذي يعطيك من هذا الدواء وكيف تأخذه؟ يبقى لابد من الايه؟ من الطبيب وطبيب ذلك العالم الرباني. والعلم اقسام ثلاث ما لها من ربيع والحق ذو تبيان اي حق وبيان. بمعنى ان هو لما يقول 3 4 10 7 يقول ان شاء الله 100 بس المهم ان كل كلمه محتاجه ايه بيان. فان اقام على ما يقول بيان فهو حق. واحد يعمل لك تقسيمه 5 مرات والثاني يقول لك لا دول 4 وما يقول 7 ولا 10 المهم ان ايه اذا كان على كل هذا بيان فهو حق. علم باوصاف الاله وفعله اللي هو العلم بالله. العلم بالله سبحانه وتعالى علم بفعل بوصفه وفعله. وكذلك الاسماء للرحمن يعني الاسماء والصفات والافعال. العلم بالله اسمه العلم بالله. قسم منها وهو العلم بالله سبحانه وتعالى. والعلم بالله عز وجل يدخل فيه العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله. من هو الله؟ الله الرحمن الرحيم، الله الملك القدوس السلام المؤمن، الله الرب الذي لا رب غيره ولا إله، الله رب الذي لا رب سوى ولا إله غيره. كل هذا يدخل في التعريف بالله سبحانه وتعالى. فكل علم عرفت به ربك فهو من أعظم العلوم وأشرف. ولذلك جعل علم التعريف بالله من أشرف العلوم على الإطلاق. ولذلك يقول القائل ان علم العقيدة هو اشرف علم في قبيلة العلوم. لماذا؟ لانه علم يقود ويدل على التعريف بالله. على ايه؟ على التعريف بالله. فاشرف العلوم على الاطلاق هو العلم الذي يعرف بالله سبحانه وتعالى. ثم العلم الذي يعرف بامره ونهيه وهو حقه. وهو الفقه. او علم الاحكام. والعلم اقسام ثلاث ما لها. طبعا الكلام ده كلنا ذكرناه في الستة الاولانية بتفصيل فعشان ما يقعدش فيه الكلام ويبقى نوع من انواع التكرار الممل. علم باوصاف الاله وفعله. وكذلك الاسماء للرحمن والامر والنهي الذي هو دينه. الذي هو اوامره. لان الدين هو الامر. الدين هو الحكم. ان الحكم الا لله. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في حكم الملك وسلطان الملك وأمر الملك ونهي الملك. فالدين هو الأمر والحكم. فعندما يقول الله لك أقم الصلاة هذا دين. وعندما يقول لك آت الزكاة هذا دين. فإن دمت بهذا الدين فأنت قد دمت بدين الله. وإن دمت بغيره من دين الملوك او الاعراف او التقاليد فقدمت بغير دين الله عز وجل. والامر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه وجزاء ذلك يعني وجزاء العلم وجزاء سعيك في مرضاة الله عز وجل متى؟ يوم المعاد الثاني. والكل في القرآن والسنن. كل العلوم دي مرجعها في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن يعني السنة الصحيحة. ثم قال والله ما قال امرئ متحذلق بسواهما يعني علم الكلام والمقدمة المنطقية وكذا وكذا وكذا اي متحذلق يتكلم بعلوم غير هذه العلوم فهذا من الهزيان. ولذلك كما قال الشافعي العلم ما قيل فيه حدثنا وما سوى ذلك فوسواس للشياطين. وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. يعني مثلا عند الصوفية في مباحث طويلة جدا في علم بيسمى العلم، عندهم علم كبير قوي ايه؟ لا غير لدن، بيسمى العلم بالالهام. ايه العلم بالالهام؟ انه مثلا يجي يشرب مية فبطنه تمغص، يبقى ده دليل على ان المية دي حرام. يجي يأكل ثمرة فصباعه يقف، او يوحى اليه او يأتي اليه طعام فيلهم ان هذا الطعام غير طيب. فهم يبنون احكام على هذا، وصنفوا صنوفا كثيرة في هذا. فمن الذين يعني اجابوا عن هذا منهم ابن تيمية رحمه الله، ومنهم ابن القيم بعد كلام له، ومنهم ابن الجوزي في تلبيس ابليس، قال وهذا من تلبيس الشيطان لهم. وان كان الشاطبي انصفهم في الاعتصام وذكر عنهم هذا وقال مثل هذه الامور غايتها وان حسنا الظن باهلها فتعرض على الشرع، فما وافق منها الشرع قبل، وما لم فكل يؤخذ من كلامه ويرد. واضح؟ فكل علم سوى هذه العلوم هو حزلقة. كل علم سوى العلوم اللي هي العلم بتعريف بالله عز وجل والتعريف، ودي العلوم الأصيلة. وكل علم يخدم هذه العلوم ويوصل إليها ويساعد على فهمها ويساعد على عدم الاختلاف فيها ويساعد على عدم اضطراب الفهم فيها فهو علم خادم، كاللغة العربية والنحو إن علدناه منها. فمنهم من يعد النحو علما غير العربية، ومنهم من يعد من علومه، وكمعرفة بالأسانيد للوصول إلى الصحيح من السقيم من السنة، زي ما قدمت في الكلام على مسألة أقسام العلوم، في الكلام على الست التي يتحصل بها العلم. طبعا هو ساق هذا الكلام كله ليه؟ وبيتكلم هنا أساسا في باب إيه؟ باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأطال الكلام إلى حد ما، أو وأطلت أنا الكلام إلى حد ما في بيان هذه المعاني التي ساقها لأنها مهمة. ويمكن من العجيب أن الباب ده يعتبر أطول باب أخذ كم من الوقت، يعني الباب ده هو بالرغم من أنه هو في أبواب تانية أطول منه بكثير جدا لكن لم تأخذ. سر ذلك ماذا؟ أنني قصدت أن أعطي بعض المعطيات التي مرت في الأبواب المتقدمة لإخواننا الذين لم يواظبوا معنا، أو للذين فاتهم ما تقدم من الكتاب من أبواب كثيرة. فهذا الباب هو الباب رقم 42، يعني يعتبر الذين لم يعني يأخذوا معنا ما تقدم فاتهم 42 باب أو 41 باب، منها أبواب مطولة جدا، ومنها أبواب ذات مباحث زي باب الشفاعة، وزي باب الاستغاثة أو باب الاستعاذة والكلام عن الجن، وما جعل فيه من مبحث مستقل عن الجن ومسائل حول الجن. ومع هذا الباب إيه بلغ به من الطول أن بلغ قرابة 22 شريط، 22 ساعة. ليه؟ لأن كما قلت ذكرت فيه من الأمور وطولت فيه في بعض المباحث التي سبق أن ذكرت في الأبواب المتقدمة من باب تتميم الفائدة أو تعويض بعض النقص عن من فاتهم سماع الكلام في الأبواب المتقدمة، فنسأل أن يتقبل منا ومن. لكن أرجو أن لا تكون هذه الإطالة قد أخلت بالمقصود وفوتت المصلحة من تحصيل المسائل المرجوة في الباب. يعني الرجاء ان يكون هذا التطويل خدم وان لا يكون قد اضر. فالباب في عجالة يتكلم على قضية هامة، وهي قضية نفي الند عن الله عز وجل ونفي الشبيه والمثيل عن الله، سواء كان في المضمون العقائدي او المضمون الكلامي او المضمون الايه العملي. فمن حيث المضمون العقائدي فلا ينبغي ان تنزل غير الله منزلة تنبغي لله، سواء في الخوف او الرجاء او المحبة او الانابة او الاستعاذة او الاستغاثة او اليقين. اليقين فيما عنده من الرزق والاجل وما شابه، لا ينبغي ان تنزل غير الله منزلة لا تنبغي الا لله بحال من الاحوال. فلا ينبغي أن يكون مقدسا في قلبك سوى الله، ولا محبوبا حب العبودية إلا الله، ولا مرجوا ولا متوكلا عليه، ولا متيقنا فيما عنده من أمر الموت والحياة والرزق والعطاء والولد إلى غيرها. ثم لا ينبغي في الكلام، في الكلام وإن كان القلب مطمئنا بأن الأمر إليه وأن الفضل منه وأن النعمة إليه ومنه سبحانه وتعالى، إذا أنت مطمئن قلبك بذلك فلا بد ألا يتكلم اللسان إلا بما في القلب، بحيث لا يصح أن يقع منك ولو كلاما ما يدل على إنزال غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله، وما يدل على جعل الفضل لغيره كالحلف بغير الله في تقديس وإن كان كلاميا، أو كنسبة الفضل لغير الله في الشفاء والمرض كقولك لولا كذا لكان كذا ولولا كذا لكان كذا، أو نسبة النعمة والفضل لغير كذا كما تقول مثلا فلان صاحب نعمتي وصاحب ولايتي وصاحب الفضل علي إلى آخره، وإطلاق القول بما يستشعر منه أنه صاحب الفضل، وإن كان هذا كلاما فقط ولو في جزء مما اقتضى العطف، ولو في جزء يسير مما اقتضى العطف أن يكون التوكل، أما بسمة فيقتضي التراخي، والتراخي يقتضي انفصال المعطوف عن المعطوف عنه عليه سواء في جنسه أو في المقتضى العطف، فنقول هو فضل الله خلاص. ثم فضلك أي تبع، فبيكون المعنى أن هذا الفضل هو تابع لفضل الله وليس مصاحب لفضل الله، وكل أمر تابع لله عز وجل، كل أمر تابع لفضل الله وتابع لرزق الله، واضح؟ فده الفارق بين العطف بالواو والعطف بالغابه والعطف بثم، فتقول توكلت على الله ثم عليك ما شاء الله ثم شئت ولا تكن وعليك. فهذا من مقتضيات الشرك الخفي اللفظي، اذا جعلنا هذا من ذنوب الخفي او من مقتضيات الشرك الاصغر الظاهر على التقسيم الذي ذكرت واختلاف العلماء فيه، فمنهم من جعل الشرك خفي وظاهر وجعل الظاهر والاكبر، وجعل الخفي منه الكلام ومنه الباطن والرياء، ومنهم من جعل الشرك الاكبر واصغر، والاصغر ينقسم الى قسمين ظاهر وخفي، فالظاهر هو ما كان من الايه من الكلام والافعال، والباطن ما كان في القلب كالرياء والعياذ بالله وكابتغاء الدنيا بالعمل الصالح، وهذا قد تم فيه طول كلامه. فبيقول جملة ما تتلخص من هذا الباب من مسائل اللي هي الاولى اللي احنا قلناها المقتضى القلبي والمقتضى العملي، وثم المقتضى العملي، والمقتضى العملي في التوحيد ان لا يقع منك امرا يكون دليلا على ايقاع غير الله موقعا لا ينبغي الا لله كالنذر والذبح، فان النذر والذبح اذا وقع لغير الله فإن ذلك إيقاع للغير في منزلة لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. ثم تكلم بعد ذلك على أنه قد بلغ بالناس بسبب جهلهم أن عبدوا غير الله وتركوا الله، بل وجعلوا الشرك هو مأمول العباد وهو المقصود والمراد، وغفلوا عن أن التوحيد هو سبب النجاة. وقال في ذلك كلاما جميلا نفيسا، وساق بعض الأمثلة مما بلغ به الناس او مما بلغ ببعضهم ان يقول يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العملي، وقلنا ان هذه المقولة تقتضي انزال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة لا تنبغي الا لله، وهي مقولة نبرأ الى الله منها لان ذلك اطراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ به ما اطرت النصارى المسيح او ما اطرت النصارى به المسيح، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم او كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم. فهذا جهل عظيم جر الناس الى الوقوع في الشرك، فبقدر العلم يتبرأ الإنسان من الشرك، فقد يتبرأ الإنسان من الشرك الأكبر على حسب علمه، ثم يقع في الايه؟ في الأصغر بسبب جهله، ثم قد يتبرأ من بعض الأصغر بحسب علمه، وهكذا. فكل من دق نظره وكل من تعلم، كل من تبرأ من هذا وكل ما دقت صور الشرك، كلما خفيت على من قل علمه. كلما دقت صور الشرك، كلما ايه؟ خفيت على، مثلا انت تعلم ان لطم الخدود من الكفر العملي، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فالناس يظن ان الخدود هي المقصودة فقط، لكن مثلا مما ينبغي ان نعلمه جميعا ان طرق الوجه على جميع الصور نوع من اللطم. قال ابن حجر: وذكر الخد هو الغالب، وان كان المراد سائر الوجه. يعني لو واحد مثلا خبط على راسه عند المصيبة وقال ومصيبتها وعد، هذا من ضروب الايه؟ من ضروب اللطم. واحد مثلا قاعد يخبط على جبهته وقال يا دي المصيبة، ورقع بكفه او خبط بكفه على جبهته، فهذا من ضروب اللطم. لكن الذي يعني ممكن ما حصر اللطم بس هو انه ايه؟ انه يضرب بكفيه على خديه. واضح؟ ده امثلة، انا بضرب مثال بسيط يسير، لكن هذه المقالات فصلت في موطنها وموضعها، وكل مقال يتعلق بمسألة سنفصل فيه بحسب ما يمن الله عز وجل. ثم ساق بعض الصور والكلام عن التابعين مما يعد من الشرك الخفي او من الشرك الاصغر الظاهر، وانه ينبغي ان يتقيه الموحد، وانه اذا كان هذا في الشرك الاصغر ان هم ايه؟ شددوا فيه، وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وانه قال: اخف ما اخاف عليكم. ينبغي ان تعلم ان الشرك الخفي او الشرك الاصغر خاصة الخفي منه هو شرك الصالحين وشرك الطيبين وشرك طلبة العلم وشرك المتعبدين. لماذا؟ لانه يمكن ان يخالج القلب باسم الدين، زي الرياء والعياذ بالله، وهذه مسألة قد فصل فيها الكلام. ثم بعد ذلك سبب ذكره لهذه الأخيرة التي أخذت منا قرابة 3 محاضرات لأسباب تحصيل العلم والكلام فيها، أما الذي يجر إلى هذا كله إيه اللي بيخلي الناس تشرك؟ ما الذي يدفع الناس إلى الشرك؟ الجهل. عشان كده احنا قلنا الجهل ده، وايه سر كونه ده؟ انه ما دخل على امر الا، فممكن انسان يكون بفطرته سليم الدين فيدخل عليه الجهل فايه؟ فيجعله يفسد دينه، فيدعو من لا يصح دعاؤه، ويستغيث بغير الله، ويسأل غير الله مسألة لا تنبغي الا لله، ظنا منه ان ذلك قربة لله عز وجل، مش كده؟ يبقى اذا الذي جره هو الجهل، فكان لزاما ان يقول لابد من العلم، وان الطريق الذي يكون سببا لصلاح حال العبد هو العلم، اذا كان مقصده مرضاة رب العالمين، وليس الارتزاق والعلو في الدنيا وطلب المناصب ولفت انظار الناس الى غير هذا. عشان كده سقط هذا الكلام في الكلام على النية بالنسبة لطلب العلم، واطلت فيها الكلام. يبقى اذا هو جاب الكلام على العلم هنا ليه؟ كدواء. لماذا؟ كدواء يعالج به المرض الذي يترتب عليه اعراض كثيرة منها الشرك. فلابد ان تعلم ان مرض الجهل ده يكون سببا في فساد دينك وفساد اعمالك وفساد صلاتك وصيامك وذكرك ودعائك وانفاقك، وسبب في فساد علاقتك بامرأتك وولدك، وسوء تربيتك لولدك، وسوء ظنك بالله، وسوء وسوء وسوء، وكل يفسد عليك كل شيء. يبقى لا خروج من هذا السوء ولا خروج من هذا الفساد الا بماذا؟ الا بالتعلم. كيف يتعلم العبد؟ فذكر لك بمجملا او بمجمل القول اسباب تحصيل العلم. اضفت اليها النية قبل الذكاء، واضفنا اليها في مؤخرة الامر الالحاح على الطلب، الحاح على طلب العلم من الله عز وجل، الالحاح يعني انك تلح على الله يفقهك في المسألة، وان يعلمك فيها ما اختلف، ان يعلمك الامر الذي اختلف فيه الناس. اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخرة، لا اعوذ بالله من الرجيم، انت تحكم بين عبادك فيما اختلف فيه من الحق باذنك، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وهذا إلحاح على الله بأن يفقهك، وكما قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما، ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. مسألة عرضت على سليمان وداود فلم يفقهها ويفهمها داود، ومن الله على سليمان بفهمها، وإن كان داود وسليمان من أهل العلم والحكمة، واضح؟ من أهل العلم والحكمة، فهذا فضل الله الذي يؤتيه ما يشاء، وده سر قوله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما. لماذا؟ لأن كل فقه وعلم وحكمة من الله به على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه هداه أن يقول وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. قال وفيه مسائل حكمة الباب، وبهذا الكلام اللي احنا قلنا ده ملخص ما يعني ذكر. الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. طبعا طريقة المصنف كما ترون ايه طريقته؟ انه يذكر المتن من ايات واحاديث، ثم يجعل على هذا المتن ما ينبغي ان يفهم في سورة مسائل، ينبه بها على بعض الامور من خلال النصوص. فهو ذكر في هذا الباب كمتن، ذكر ماذا؟ ذكر قول الله تعالى الذي بوب به الباب، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. طبعا ده جزء من الآيات في سورة البقرة اللي احنا شرحناها كلها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآيات. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون ماذا؟ وأنتم تعلمون أنه الذي خلقكم، وأنه الذي خلق الذين من قبلكم، وأنتم تعلمون أن الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أنتم تعلموا أن من الذي فعل ذلك، ومن الذي جعل ذلك، ومن الذي يقدر على ذلك، ومن الذي لا يشاركه أحد في ذلك؟ الله. فلا يصح ولا يكون أبدا أن تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون ذلك. من أين تأتي مزلة القدم في النبية؟ من اين؟ لا خلقوا ولا رزقوا ولا نصبوا السماء ولا امدوا الارض ولا انزلوا منها الماء ولا اخرجوا الثمر ولا الزرع ولا الحجر، فمن اين؟ فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. واضح؟ ففيه اقامة حجة الله على خلقه، وبيان انه لا شريك له في امره ولا في فعله ولا في ربوبيته، وبالتالي يلزم ألا يكون له شريك في إلهيته، في إلهيته، مفهوم؟ لأنه واحد أحد في ربوبيته، فألزمهم بربوبيته على الإلهية. فقال فلا تجعلوا لله شريك، ولا تجعلوا لله ند، ولا تجعلوا لله مثيل، ولا تجعلوا لله شبيه، وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. لماذا؟ إيه معنى الآن المسألة الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. المسألة الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصل. يعني لما كانوا يتكلموا على الشرك ولما كانوا يذكرون منعا من الشرك أو يذكرون تحذيرا من الشرك كانوا لا يستدلون بما في الأصغر على الأصغر وفي الأكبر على الأكبر، إنما كانوا يستدلون في أي صورة من صور الشرك بكل نهي وقع عن الشرك. فعندما يرى واحد مثلا بيحلف بغير الله يقول له ايه؟ فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. طبعا الكلام ده هو جايبه منين؟ من اثر ابن عباس، فقال الانداد الشركاء، ومن ذلك قلت لولا كليبة فلان لسرقنا البارحة. فاستدل او جعل ما في الشرك الاكبر من نازلا على ما هو في الايه؟ ما هو من جنس الشرك الاصغر، جعل ما هو في الشرك الاكبر منزلا على ما هو من جنس الشرك الايه؟ الاصغر. وفي الاثر ان حذيفة دخل على رجل فوجده قد مريض وقد اتخذ على عضده خيط فنزعه وقال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ومن المتفق ان اتخاذ هذه الاشياء دون اعتقاد فيها من الشرك الايه؟ الاصغر. لكنه استدل بما ورد في الاكبر على ايه؟ على ما هو من جنس الشرك الاصغر. فده كان طريقة الصحابة، ودي ابلغ في الوعظ. يعني ما ينفعش واحد يقعد يقول ان الله عز وجل نهى عن الشرك والشرك يجر الى جهنم وبئس المصير، ومن وقع فيه حرم الجنة، ومن وقع فيه لا يغفره الله له ابدا، وبعدين يقول مثلا ومن هذا ما هو كبير ككذا وكذا وما هو صغير ككذا وكذا، وبعدين يجي يقول لهم الشرك الاصغر ده ما بيحبطش العمل وما بيدخلش جهنم او تؤمن معه المغفرة، يبقى الموعظة ليس لها ايه؟ ليس لها اثر. لان مثل هذه الامور ينبغي ان يؤخذ الامر فيها على التشدد حتى ينتهي الناس. يعني انت لما تكون في بلد زي مصر كل الناس تركه صلاة الا من رحم الله، واللي بيصلي بيجمعهم، واللي بيجمعهم ياريته حتى بيصليهم على تاو ده بينقرهم ايه؟ نقر. وبعدين تيجي تقول تارك الصلاة مش كافر، واللي بيكفره مبتدع وخوارج، واللي بيكفره بقى مش عارف ايه ويفسد في المسألة. مين اللي بيفسد؟ هو. لماذا؟ لانه حتى من ناحية الاصولية، ما احنا مش عايزين نتكلم الكلام كده يعني الكلام مش بالكريك والغلع، لا الكلام يكون بالضوابط. شوف اهل الاصول يقولوا ايه؟ يقولوا وللامام معناه وللمفتي ان يقول بخلاف مذهبه اذا رأى المصلحة في خلاف مذهبه. فقد جاء رجل الى زيد بن الى اسامة بن زيد يسأله، جاء رجل الى ابن عباس يسأله هل لقاتل النفس من توبة؟ فقال له لا. وكان ابن عباس يرى ان له توبة، واسامة بن زيد يرى ان ليس له توبة، فقال هكذا قل انه ليس له ايه؟ توبة. يعني انت قلت بمذهبنا. فقال لا، انما رأيت في عينه القتل. يعني هو جاي ياخد الفتوى ويروح يقتل ويتوب. زي ما يجي واحد يسألك الاستمناء حلال ولا حرام، وانت شايف ان الاستمناء مبهدله، حتى وان كان مذهبك انه مكروه تقول له حرام. ليه؟ لانك ترى في عينه انه سيستند الى فتواك. وهكذا فلما يبقى الناس كلها تركه صلاه وانت تقول لهم ترك الصلاه مش كافر، يزغرط يقول لك كتر خير الشيخ ده، الراجل ده خادمنا صراحه يعني. لكن ده لو كان حتى مذهبك ان هو مش كافر يلزمك ان تقول ايه؟ هو كافر. ليه؟ حتى تحض الناس على الصلاه، لان انت مش قاضي، انت لا تقضي بقطع الرقاب. يعني مش هيتقال على كلمتك هيقطع رقبته، يقول لك ده كفر وعملي وهيقطعوه، ده هو المشكله انه يصلي. لكنك لك ان تلتزم بذهبك عند القضاء ساعة القضاء، ويكون فيها قطع رقبة والله انا ارى انه ايه عشان خاطر مش هيتقطع رقبة. لكن انت المسألة بالنسبة لك انه يقول لك تقول لواحد ده كده ترك الصلاة كفر وينبغي ان تصلي او ابوك يصلي او امك تصلي او زوجتك تصلي يقول لك الشيخ زيد قال مش كفر ويريته بقول مش كفر ومن باب انه هو كفر عملي ويبين ان الكفر العملي اكبر من اكبر الكبائر لا ده هو مش كفر يبقى بقى ايه بقى مندوب بقى ترك الصلاة مندوب فيقع في انفس الجاهلين وهو لما كفر ولا مش كفر فبيحسبها ازاي كفر ولا مندوب الجاهل لا يعرف فينبغي ان يقول بخلاف مذهبه اذا استاء الناس واضح اذا وجد الناس ايه اذا وجد الناس قد اخذوا بهذا يعني مثلا خلاص الناس بتقتل او هكذا فما كل ما كان حتى يبقى من قضية لزيه لو احنا قلنا ان الصلاة كفر عملي يعني كفر اصغر يبقى المفروض ان احنا لما نيجي نقعد فيها نستدل ايه بانها كفر يعني نستدل بما جاء في الكفر الاكبر من باب الوعظ حتى يعني حتى ما يلاش من باب الناحية الاصولية نقول من باب الوعظ يعني ده مذهب الصحابة او طريقة الصحابة انهم كانوا يستدلون بما هو في الشرك الاكبر على ما هو من جنس شرك الايه الاصغر لكن لما تقعد تقول لا ده شرك اصغر ده بيخرجش من الملة ده بيقعد في الملة مربع فده ايه بيتباطى لانه هو اساسا بيعمله لكن لما يخش عليه يقول وما يؤمن اكثرهم بالله انهم مشركون وينزع منه الخيط ايه اللي هيحصل في نفس الرجل ها هيفزع ويبرأ الا الله من هذا لانه هو مش داخل يقول انت كده اشركت ارتديت مراتك بلت منك نقطع رقبتك لان هو يقصد وعظه ويقصد زجره مفهوم ويقصد دفعه الى الخير الثالث ان الحلف بغير الله شرك نعم وهذا ينبغي ان نتنبه اليه وقد قلت في ذلك كلاما مهما ان الحلف بغير الله ماله شرك بمعنى انه من اكبر الكبائر اكبر من الزنا والسرقه يعني احنا لو واحد لو قال لك انت تزني مره هتقول له ايه اعوذ بالله من ذلك اسال الله العافيه والسلام ولكن مع ذلك انت كل شويه ورحمه امي والنعمه والنبي ونقول لك تقول معلش معلش معلش معلش معلش ده شرك لكن الامور مش قايمه في القلوب على مراتبها لم تقم في القلوب على ايه على مراتب فاعلم ان الحلف شرك حتى وان كان اصغر فالشرك الاصغر اكبر من الكبائر الشرك الاصغر ايه اكبر من الكبائر اكبر من الزنا والسرقه والربا وان كان الزنا والسرقه والربا افسد وشرحت القضيه دي الفرق بين الاكبر في الرتبه والافسد في الفعل الرابع انه اذا حلف بغير الله صادقا فهو اكبر من اليمين الغموس اذا حلف بغير الله صادقا فهو اكبر من اليمين الغموس فهمنا ازاي يعني لو واحد حلف بالله كذبا هذه كبيرة ولا لا كبيرة يمين غموس حلف بالله كذبا يعني كذبا يعني واحد هو خد الحاجة وبيحلف والله ما خدتها مش بيحلف على انه مش هيعمل والله ما انا رايح لا هذه يمين كف لكن يمين الغموس ليه انه يعلم ان ما يقوله كذب ويقسم عليه مفهوم فدي كبيرة عظيمة اكبر منها الحلف بغير الله ولو ايه ولو ايه ولو صدقا ولو صدقا اعظم منها اللي هو يقول ايه ورحمة امي ما حصل الموضوع ده وفعلا ما حصلش انظر الى ضابط المسألة عشان تبقى فاهم ان احنا بنخوض في امور بالنسبة لنا ما فيش فيها مشاكل خاصة ان امور العقائد اول ما يهلك بها يهلك بها العبد لان امور العقيدة يفسد بها دينك الزنا والسرقة والخمر والربا يفسد بها الاخرون لكن فساد عقيدتك انت اللي بتتدمر انت اللي بتسرطن دينك فممكن الحال الضغاري لا يبقى يسير جدا، لان لا حد اتضر منه ولا حد اتزعل منه ولا جه في جدة حد. لكن الزنا ممكن الناس تقعد في قضية زنا 6 سنين ونجوزها له ولا نطلقها له وحملت واتجوزت وشغلانة. لكن حالف بغير الله ممكن هو يقعد ايه يحلف 90 مرة في اليوم بغير الله، مفيش مشكلة، محدش اتضر. فهو متخيل ان المسألة يسيرة، وهو لا يدري انه افساد في دينه حتى يكاد يصل يوم القيامة بلا دين. نعوذ بالله من الخزن، نعوذ بالله من الخزن، لان قوام دينك يوم القيامة هو التوحيد. والتوحيد بيقوم بماذا؟ بيقوم باثبات قضية الايمان والبعد عن شوائب الايمان اللي هي اضران الشرك. فانت عمال تنظف عن زرعتك، ومثل كلمة طيبة اصلها كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. سيدنا ابن القيم بيقول: واعلم ان كل صاحب زرعة يريد فلاحها فانه لطالما يدوم منه حبها بان يحفظها من الافات والنباتات السيئة وكذا وكذا وكذا حتى تصلح زرعته. وهكذا صاحب كلمة الإيمان لطالما هو مطالب بحفظها من البدع ومن الشرك خفيه وظاهره صغيره وكبيره، ثم يقويها ويرويها بالعمل الصالح والذكر وتجديد التوبة مع الله والرجوع والانكسار بين يدي الله. فدي شجرة، فبتقعد تحط لها سماد ومية وتشيل الحشائش الضارة. ده من الناحية الحسية. من الناحية المعنوية لقلنا الشجرة دي اللي هي كلمة الايه؟ الايمان. اللي موت زرعة الايمان الشرك والبدع صغير وكبير، ودي حتة حشيش مش مهم حتة حشيش دي، لغاية ما الزرعة ايه؟ تموت. طبعا انت لو رحت بقى مثلا على زرعة غيرك وخدت منها ورقة صغيرة يتنوه ايه؟ يجيب لك نبوت ويستناك ويقتلك. لكن انت تموت زرعتك مش مشكلة، محدش اتضر. فالشرك لا يرى العبد اثره الا يوم القيامة. لكن في الدنيا ممكن ترى اثر الزنا، وان كان يبقى له اثر ايضا يوم القيامة، لكن في حد. لكن ما حدش لما بيحلف بالله بيقيم عليه حد، معذر لما يحلف بغير الله. فقد ترى من الامر ما هو هين، فيدخل في عموم قول الله تعالى: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعوذ بالله من الخزلان، ونسأل الله العافية والسلام لنا ولكم. الرابعة انه اذا حلف بغير الله الخامس الفرق بين الواو وثم في اللفظ اللي هو في العطف، يعني الفرق بين الواو وثم في الايه؟ في العطف. فدي برضو مسألة بانت من باب دقة اللفظ، وان ممكن واحد يقول ايه الدليل على كده، جبتوا منين الكلام ده؟ فقلنا ايه؟ ما ثبت من الاثار في، سواء كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من اقوال الصحابة او من اقوال التابعين في جواز هذه المسألة، في جواز ايه؟ هذه المسألة، في جواز هذه المسألة. يا اخوان، بالنسبة لمسألة الاسئلة لازلت اكرر على الاخوان مأجورين مشكورين ان الاسئلة الفقهية ما بردش عليها، لان ده درس عقيدة، وتشتيت الذهن بين مسائل عقيدة ومسائل الفقه واجابات في الفقه واعتراضات ومشابه. لكن الرجاء ان يكون الاسئلة في موطن الدرس. الاسئلة في ايه؟ يعني مسألة همك، مسألة متعلقة بالكلام اللي قلناه. ولذلك انتم بتلاحظوا ان لما بيكون في ورقة تحمل استفسارا او تحمل شبهة فيما ذكرت، او مسألة تلبست على السامع، بهتم جدا بالرد عليها اثناء الدرس، حتى لو كانت من واحد، يعني مثلا الجمع ده كله هو واحد بس اللي مش واخد باله، له حق علينا. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، سواء هدى في كل المسائل او هدى في مسألة واحدة، كل بأجره وكل بحسبه. فالمسائل مثلا واحد بزوج اخت ترك للصلاة، والتاني يقول لك ابوها بيعمل في البنك، والتالت يقول لك انا ببيع مش عارف ايه، والتالت يقول كذا الى غير هذا مما الامور دي، يعني ايه عشان بس الاخوة ما ايه، ومش عارف الامام عمل ايه في صلاة الظهر وعمل ايه في صلاة العصر. ده مش تقليل للمسائل ولا تقليل من المسألة. في موطن تاني الواحد بيجيب لما بيكون في دروس اخرى تتناسب موضوعها والاسئلة، زي درس فقه او مشابه. لكن عشان تبقوا فاهمين بس بالنسبة لموضوع الدرس وعشان كمان ما يبقاش في ارهاق شديد الا بعض المسائل اللي ممكن تكون يعني ضرورية جدا او هامة جدا. مثلا منها سؤال ارسله اخ في قضية الدعاء للغير وذكر كلام نتنياهو ومبحث طويل الحمد لله مقروء وقد ذكرت هذه المسألة من قبل وشرحتها، لكن في عجالة شديدة مسألة الدعاء طلب الدعاء من الغير. في كثير من المواطن انكر السلف طلب الدعاء من الغير، وفي كثير من المواطن ذكروا ذلك واثبتوا. السر الخلاف انك انت تعرف بعض المواطن جواز ان يطلب الغير ان يطلب العبد من غيره الدعاء، وفي بعض المواطن انكار على ذلك. المسألة لها سر بعضكم يمكن لم يقف عليه، لكن اللي حيراجع الكلام في الاعتصام للشاطبي ومن اورد في الباب الرابع عند الكلام عن البدع الاضافية والبدع الحقيقية انه بعض السلف جاف من الامثلة ومن في مسألة معينة كده كانوا ينكرون ان يسأل بعضهم الدعاء، بمعنى ان يأتي سائل من